بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله كل الروايات كمان بسم الله ننصره فقد نصره الله فقد نصره الله Come on. Thank you. أبو عمرو وجعل كلمة الذين